القسم الثاني في هذه المحاضرة اللي هو المساواة بين الناس. المساواة في اللغة مأخوذة من التسوية، يقال استويا وتساويا أي تماثلا. المساواة المقصود بها هنا تشابه المكانة الاجتماعية والحقوقية والفرص للناس في المجتمع على النحو الذي تقوم فيه الحياة المماثلة فيما بينهم. المساواة المقصود بها المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم. المبدأ ده ما كانش موجود في الحضارات القديمة، يعني مثلا الحضارة الهندية أو اليونانية أو الرومانية أو عند العرب في الجاهلية. كل الناس دي قبل الإسلام كانوا بيقسموا الناس إلى طبقات، كل طبقة ليها الميزة بتاعتها، وكانت التفرقة بين البشر على أساس الجنس واللون، الغنى والفقر، القوة والضعف، الحرية والعبودية. أقول لك أنت لو بصيت بالكتب المقدسة بتاع الهنود البرهاميين هتلاقيها بتكرر التفاضل بين الناس. قدماء اليونان كانوا يزعمون أنهم شعب مختار. الرومان قوانين ونظم عندهم اجتماعية تجرد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الروماني. هو الروماني ده له حقوق وله كذا وكذا وكذا، وانت مش روماني يبقى انت لا شيء لك. العبرانيون كان نفس الحكايه، يعتقدون انهم شعب الله المختار، كان يعني دول شعب وضيع. العرب في الجاهليه ايضا كانوا فاكرين نفسهم انهم شعب كامل الانسانيه. الشعوب الاخرى شعوب ناقصه اقل منهم، يسمونها العاجم، شعوب وضيعه. فاعلن الاسلام ان الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. طيب المساواة في الإسلام بيقول لي سبق الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا إلى تقرير المساواة بصورها المختلفة المعروفة في الفقه الدستوري الحديث. في فقه الدستور الحديث اللي هو الدساتير اللي بتعمل بها الدول، الإسلام أقر المساواة من قبل كل هذا. المساواة دي بتتمثل في إن الناس جميعا متساوون في طبيعتهم البشرية، مفيش جماعة أفضل من جماعة بحسب العنصر، مفيش الكلام ده. هل المساواة في الإسلام بتتناول موضوعات عدة؟ أولها المساواة أمام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الناس جميعا متساوون، ولا فضل العربية العجمية إلا بالتقوى، حينما قال يا أيها الناس أن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأكد على هذه الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. رقم اثنين المساواة أمام أحكام الشريعة. حاول ترقم العناصر لأنها بالكتاب غير مرقمة. المساواة اللي قررها الإسلام تتضمن مساواة الأفراد أمام القانون. مفيش حد اسمه يعلو أمام القانون، مفيش امتياز لأحد أمام القانون، الجميع متساوي أمام القضاء، مفيش طائفة ليها أحكام خاصة أو طائفة ملهاش الأحكام دي، مفيش امتياز إلا بالتقوى. وطبعا إحنا ذكرنا سابقا الحديث اللي هو إيه، إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو بنتي فاطمة سرقت قطعت يدها. فأحكام الشريعة تطبق على الجميع دون محاباة. الرقم اللي بعد كده مساواة والعنصرية. في مساواة عنصرية لا زالت الشعوب، في شعوب تعاني منها حتى وقت قريب. في أمريكا كان هناك تفضيل بين البيض والسود، هذا التفضيل لا يوجد في الإسلام. جايب لي هنا مثال بيقول لك عندما سب أبو ذر بلالا وقال له يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا شديدا، قال هذا فعلا جاهلي. قال له يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلي، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني لما كان زمان طبعا في نظام العبيد، بيقول لك إخوانكم يعني عندك عبد، تطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس وتكلفوش فوق طاقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلن صراحة الناس بنو آدم وآدم من تراب. فالحضارة الإسلامية معا لا تعرف التفريق بين الناس، ولا تعرف التفرقة العنصرية ولا التمييز العنصري، مفيش مجتمعات للبيض ولا السود ولا الكلام ده. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النقطة بعد كده المساواة بين المسلمين وغير المسلمين. الإسلام سوى بين المسلمين وغير المسلمين، وأوجب على الدولة أن تقاتل عنهم، تقاتل عن رعاياها المسلمين وغير المسلمين، تطبق عليهم القوانين القضائية التي تطبق على المسلمين إلا ما تعلق بشؤون الدين. لو عندهم حاجة تتعلق بشؤون دينهم تحكم بينهم إيه؟ وبين بعض بشؤون دينهم، فلا توقع عليهم الحدود الإسلامية إلا فيما لا يحرمونه ولا يدعون إلى القضاء في أيام أعيادهم، لقوله صلى الله عليه وسلم وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. لك الأمر لا يقف في معاملة غير المسلمين عند نصوص الشرع والقانون. الحاكم المسلم أيضا مطالب فوق ذلك بالمجاملة وحسن المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج يوم القيامة. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال إلى سيدنا عمر بن العاص إن معك أهل الذمة والعهد، طبعا هو كان في بلد الأقباط، فاحذر يا عمر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فأنا حجيجه يوم القيامة. فتقوم الدولة الإسلامية على المساواة، وهي تمثل مقاومة أساسية للنظام العام الإسلامي التي يحظر الخروج عليها أو المساس بها في أي شكل من الأشكال. بيقول لك وبالتالي فهي ترقى على مختلف الحقوق والحريات الإنسانية. ليه؟ قال لك لأن كل هذا يتم تحت مظلة المساواة في الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من مقرر مادة النظم الإسلامية. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وسدد خطاكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.